قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله لا استجاب الله له ولم يجعله يحنث في قسمه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكبر، نسأل الله العافية والسلام. طبعا الزنيم له الضعيف النسب الملصق بالقوم، والمستكبر صاحب الكبر، وهو الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعم قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذا انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، هذا من باب التمثيل. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته، هذا نهي للرجال عن ضرب النساء. في رواية أبي بكر: جلد الأمة، والأمة تجلد إذا زنت. وفي رواية أبي كريب: جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه، يعني لا يستقيم أنه يجلد زوجته بالنهار ثم يضاجعها آخر النهار. ثم وعظهم، أي وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة، فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني يحصل له حينما يذهب إلى التخلي. وهذه أمور أبان الله تعالى فيها ضعف الإنسان حتى لا يتكبر المرء على أمر الله تعالى. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قماعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. لماذا؟ لأنه أول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب، ولذا من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحتربها أحد من الناس، يعني بين وشرح لهم هذا. قال: وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. طبعا هذا في تفسير سورة الأنعام. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، نسأل الله العافية. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هؤلاء زائغات عن طاعة الله ومزيغات لغيرهن،